طب هي ثلاث نقط، واحد اثنين ثلاثة سريعا نمرة واحد إن شاء الله هنشيل الورقة دي عشان بنات عمترين هنشيل الورقة دي محاش بيعمل بيها. أقول لك نحط كشك برا المسجد، اللي داخل المسجد يحط فيه الموبايل. أي طب ما تضيع الموبايلات ليه؟ الموبايل طش في برا خلاص سيبه في بيته. طيب خلاص ماشي لأن صدقت تشويش يا إخوانا على المصلين والمتعفين وناس مسلمين. طيب بدي يذكر عند البداية كل واحد يعمل تليفونه صار ما فيش مانع. لا حل لا حل. النقطة الثانية، النقطة الثانية وهو الذي خلق من من الماء بشر. إيه اللي قراها الشيخ عزت. ها جعله نسبا وصهرا، جعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. دي سريعا كده انا كنت عايز اسال فيها بحيث ان احنا بعدين نجيب الاجابه. فطبعا انتوا اكيد فقدتوا الامل في حكايه المسابقات والكلام ده، رغم ان ان شاء الله يوم الجمعه بعد بكره ستذاع اسماء الفائزين في دي ولا في القديمه. لا في القديمه هقول الناس فقدت الامل. لا ما خلاص الناس خصمتنا على كده. لا معلش وما يسامحوا يرجع تاني يرجع ان شاء الله. تمام بإذن الله عز وجل تذاع أسماء الفائزين وأسماء الأوائل الفائزين برضو في الامتحان بتاع إيه؟ بتاع الدورة العلمية اللي فاتت سنة أبي داود، اللي هي بتاع سنة أبي داود وإعراب جزء عام. فإن شاء الله أيضا ستذاع ونيجي الجمعة الجاية تبقى الجوائز موجودة. ده بعد بكرة ولا الجمعة اللي بعديها؟ بعد بكرة الإذاعة مفيش مانع، كله مع بعض مش مشكلة. الجمعة اللي حضرتك ولا الجمعة اللي بعديها؟ بعد بكرة ما شاء الله ما شاء الله. بعد بكرة نذيع الأسماء والجواز بعديها. والجواز بالمرة؟ لا خلاص الجمعة اللي بعديها. هو طلب راح يعرف ليه جايز يطالب بيها. طيب خلاص ماشي يبقى احنا السؤال ده نجاوبه بسرعة نقوله ونجاوب مع بعض. هو كلمات بس دي نمرة اثنين، دي في نمرة ثلاثة وكله بحساب. معايا مصطفى. مصطفى عندنا احنا مجال سبحانه وتعالى انه خلق من الماء بشر وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير. قدير على ايه؟ قدير على ايه؟ على خلق الماء الانسان من الماء، على خلق الانسان من الماء وعلى ان يجعله نسبا وصهرا، لانه ومن اياته مش كده؟ ومن آيات خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل. فدي من آياته، من آيات وجود الناس وصف. لأنه يعني مش أي حد يدي الإنسان، أي إنسان من الناس الإلهام الفطري الذي يجعله يتحسس أن يكون له أصهار، يعني أنه يتزوج. ده إلهام فطري زي بالضبط أنه أوحى إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وبعدين فاسلكي سبل ربك ذللا، عشان في النهاية يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه، ألوانه فيه شفاء للناس. يعني شوف ده كله يغذي النم ويديها ويخليها مثل في الحيوية والنشاط والادخار جماعة بيتكلموا عن العلماء بتوع العجز العلم والكلام ده، وأنه هو بيجيب لك الغذاء الشفاء كمان، مش الغذاء بس، غذاء وشفاء. ها ده من ايه؟ بإيحاء فطري، حاجة كده في نفس تيجي جوه النملة خليها تعمل كده. وإلا النحلة آسف يا أخي من هيك تخزي من أيوه عربك للنحل مش النمل. طيب فدي الحاجات الفطرية، دي الحاجات الفطرية، فدي من الأشياء الفطرية، الأشياء الفطرية. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. ذلك وكان ربك قديرا، قدير مش قادر بس، قدير قادر على أنه يخلق من الماء بشر، وقادر على أنه يهديه بطريقة اللي بيها يعني يتكون النسب وتتكون المصاهرة. دحال حاجة تانية قال لك نسبا وصهرا، يعني معنى ذلك الاثنين صنوا بعض، الاثنين صنوا بعض. طب لما يكون واحد بقى واحد نسب ليك وفي نفس الوقت صهر، يعني نسب بس دي حاجة عظيمة وصهر بس دي حاجة برضو ايه. طب لما تجمع بين الاثنين تبقى حاجة ايه اعظم. اللي بيحصل دلوقتي غير كده، يفضل الواحد عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي، اول ما يتجوزوا اول ما يتجوز بنته يبقى ده نسيبي، لا ما ليش كلمة عليا، لا في حين ان هو قبل كده يلطش بالقلم وكل حاجة وهو يتبسط. الخطوبة ابويا ابويا ابويا الحاج ابويا هو ابويا على طول، عمه بقى ابوه ابوه يعني ابويا، وهي يعني ضربني وهي يعني كذا. انما اول ما يتجوز بنته لا ليش علي كلمة ويتقلع عليا ويتعامل عليا، الله مش هو ده ابوك، ده المفروض انه اكتر، ده جمع بين النسب والصهر. مالكوا كده يا اخوانا؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال وجعل منه نسبا وصهرا، هو كل الناس خلقهم من ماء؟ لا. امال مين اللي ما خلقوش من ماء؟ ادم عليه السلام. ادم خلقه من طين. طب ومين تاني؟ من ضرع ادم. تمام. وسيدنا عيسى. لا احنا بنتكلم على البشر، البشر من الماء بشر. خلاص كده. طيب طيب طيب صلوا لنا على الحبيب محمد. هنا لو واحد سأل سؤال وقال وجعل منه نسبا وصهرا، تجد ان ادم وحواء ما خلقوش من ماء مش كده، وفي نفس الوقت ما فيش عندهم نسب ولا صهر، ما فيش نسب ولا صهر. فاللي ربنا خلقه من ماء هو اللي ليه نسب، هو اللي ليه نسب وصهر. لان عيسى عليه السلام كمان ابن امه، فمالوش نسب في البشر، بمعنى مالوش اب فمالوش نسب في البشر، وفي نفس الوقت ربنا جعله حصور يعني ما بيتجوز، ما اتجوز، فمالوش لا نسب ولا صهر. اللي خلقه من الماء له نسب ولا صهر، اللي ما خلقوش من الماء مالوش لا نسب ولا صهر. فهمتوني؟ دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، احنا امبارح كنا بنتكلم في سورة الضحى صح؟ ولا انتوا فنسيتوا الاخوه؟ ها؟ طب السؤال، سؤال في الاول كده تمهيدي، قال ما بنقول ان الناس اما تقرا دلوقتي جماعه القراء بيجوا على اول سوره الضحى ويقول لك ايه الله اكبر، طب ليه؟ ليه بيقول القصه دي؟ ايوه بعد ان فتر، لان احنا قلنا كده ان في الروايات مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما فتر الوحي نزلت سوره الضحى بعد فتره الوحي، يعني بعد ما الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول وما ودعك ربك وما قلى، لأن الكفار قالوا إيه؟ ودعه ربه وقلاه، يعني طيب تركه، يعني سابه خلاص مش هيجي تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة اتبسط جدا وقال إيه؟ كبر. الله أكبر، كبر. فقال لك لما كبر اعتبروها سنة أن كل ما يقرأ سورة الضحى يكبر، وبعدين جم بعد كده اعتبروها أنه بعد الضحى كمان من الضحى لغاية آخر المصحف فيه إيه؟ تكبير. تكبير. وجه زاد بعديهم بعضهم زاد كلام تاني يقول لك مثلا إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ إحنا بنتكلم دلوقتي والشيخ ياسر موجود وده غلط. وبعدين التخصص. أصل إحنا إمبارح قلنا إن ده بدعة. قلنا إن ده بدعة. وان دي هي رواية للبزي عن ابن كثير، وان العلماء ما كانوش عاجبهم حتى الطريقة دي، وقالوا ان البزي فيه ضعف في الحديث، وكلمتك في معنى ضعف في الحديث. لكن احنا النهاردة هنقول ايه عاد النهاردة لما قالوا واما بنعمة ربك فحدث، السورة اللي بعد سورة الضحى في المصحف ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وأما بنعمة ربك فحدث، دي جماعة العلماء بيسموها كده، ما معنى الكلام؟ يعني آية محورية، آية محورية. يعني إيه محورية؟ يعني ترمي في معناها إلى ما قبلها، وترمي في معناها إلى كيف بترمي في معناها إلى ما قبلها، لأنه قال له إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وقال له وأما بنعمة ربك فحدث. فجي بعدها قال له ألم نشرح لك صدرك. واحد يقول طب إيه اللي عرفنا اللي دي نزلت بعد دي؟ مش شرط، لأن ترتيب المصحف اللي اصلا في السماء في اللوح المحفوظ هو ده الترتيب اللي موجود دلوقتي فين؟ في المصحف اللي موجود حاليا. ولما نزل على الايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي في الحوادث، في المفرقة، حسب الحوادث مفرقه، لكن هو كده. ولذلك تجد ان فيه مناسبه بين اخر الايه، اخر السور واوائلها في كثير من الاحيان، بل في اغلب الاحيان. يعني احنا مش منقول ان لازم هلبت ونقعد ندور على لازم ما لقيناش مناسب ان نخترع ولازم يطلع، لا، يعني بدون تكلف هتجد ان اغلب السور هناك مناسبات بين اخرها واول السوره التي بعدها، لدرجه العلماء ما فاتوش، بعض العلماء ما فاتش ولا سوره الا وفيه مناسبه عنده بين اخرها واول التي بعدها. يعني شوف الشيخ محمد محمود صديق المنشاوي محمود لما يجي يقرأ يقول لك ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتي اللي هي أتى أمر الله فلا تستعجله بتاع معايا، يعني اعبدك ما خدش بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك أتى حتى يأتيك اليقين. أتى بيقولها ليه أتى؟ لأن بعض العلماء قال إن في علاقة بين آخر السورة دي وأول السورة دي، اللي هي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، واليقين إما العذاب وإما الموت. بل حضرتك ده كله داخل في كلمة اليقين. طيب، إما العذاب يعني الكفار يعني أو الموت، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب، أو نتوفينك، يعني معنى ذلك أن يدي. فخد منها بعض العلماء أنها تفسير لكلمة حتى يأتيك اليقين، يا إما تعذيب كفار وأنت موقن به، يا إما الموت وأنت موقن به. طيب، ألم نشرح لك صدرك، مرة ثانية بيذكروا بالنعمة، ألم نشرح، زي ألم يجدك فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. خلي بالك عاد إن الثلاثة دول، الأربعة دول يعني اللي هم بيذكر بيهم، كلهم حاجات معنويات وروحيات، حاجات متعلقة بالتكوين الروحي والمعنوي للإنسان. نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكر. يقول ثلاثة الأولانيين، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يتيم وعائل دي حسيات، وفيها أيضا شيء من المعنى، لأن اليتيم لما يؤوى يرتاح نفسي، مش كده صح؟ والعائل لما يغنى يرتاح نفسيا، وطبعا الضال لما يهتدي، دي 100% انها حاجه معنويه. معايا يا اخوانا؟ فجمع له فجمع له بين أنواع النعم، سواء كانت أنواع مفرقة كده أو أنواع يجمعها النوعين الكبار دول اللي هما الحسية والإيه والمعنوية. أمثلة من هذه الأنواع من النعم التي أنعم الله عز وجل. فقال له في الأول وأما بنعمة ربك فحدث. طب تحدث، تحدث تتكلم، ويتن غير التحدث العمل. شوف كده، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت اعملوا آل داود هي فإذا فرغت. ذيك برضو فأما اليتيمة ذا عمل عمل عمل عمل للنعم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ده برضو عمل. يبقى إذن الشكر مش بس بالإيه بالقول، لا ده هو بالقول والعمل، والعمل هو ده اللي مطلوب الشكر. ولذلك الآيات بتاعت الشكر، ولأن الله سبحانه وتعالى يعني أزال نعم ناس من أجل عدم شكرهم، مش عشان ما قالوش إيه شكر، لا عشان ما عملوش، عشان ما عملوش، عشان ما عملوش أو استخدموها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك قال في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا بأنه استخدموها في غير في غير طاعة الله وأحلوا قومهم دار البوار إلى آخره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك ده آخر حاجة بقى عشان إيه بعدين نبقى نكمل، عشان الحساب بتاعكم تجري كده. أنا قلت من الأول 10 دقايق وبعد كده نتحاسب، الحساب تجري. أيوة شوفوا، صلوا ابن على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو بيقول وضعنا عنك وزرك، ايه هو يعني وضع عن وزرك ايه؟ ايه هو وزره؟ ها؟ وزره ايه؟ تقصير يعني تقصير، ها؟ تقصير، مش يقول ذنب يعني. ليه ما هو قال لي يغفر لك الله من قدر ذنب؟ خلي خلاف الاول فعلا عمل خلاف الاول. طيب ده يعني سماه وزر. ها؟ شوف يا اخوانا الوزر يأتي بمعنى الذنب طبعا كما تعرف، ولا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، أو يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. فالوزر هنا بمعنى الذنب، والوزر هو الأمر الثقيل. سورة طه إن على لسان بني إسرائيل إن حملنا أوزارا من زينة القوم. طب الأوزار دي إيه؟ يعني خدوا من زينة القوم شوية سيئات وذنوب ومشوا بيها؟ ها؟ هم ليه هنا الأوزار؟ أثقال، أثقال، لا أوزار من زينة القوم. فإيه حصل بعديها؟ فقذفناها. يبقى إذن هو كانوا لما بنوا، لما المصريين كانوا مؤتمنينهم وكان يدوهم يعني اللي عندها مثلا فردان ولا حلق ولا مش عارف ايه، تقول لها تقول خلي دي عندك يعني احسن يضيعوا مني ولا كذا، والعيال ياخدوه. او مثلا واحد معاه برضو ذهب ولا كذا يديه لحد من بني اسرائيل، تمام، بيأتمنوهم لاسباب طبعا، مش عشان هم امنا بس، لا عشان عارفين ان دول ايه يعني عبيد، عبيد فعلا، عبيد مش كده صح؟ ها؟ قال له سيدنا موسى قال لفرعون ايه وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، اي استعبدتهم واذللتهم. فعرف اي واحد منهم عارف ان بتاع بني اسرائيل ده اول ما يقول له هات ويبقى معاه الحكاية 100 جرام هيجيبها له 101 عشان يقول لك يا ودي ايه ابعد عن الشر وغني له. انما فعشان كده كانوا مش مجرد امانه يعني، فكانوا بيدوها لهم زي ما يكون واحد يعني زي ما تقول ايه امين صندوق ولا كده. فطبعا هم ماشيين قال لك ايه خد ده، وطبعا ده مذهب غير صحيح، وده بيعملوه هنا الاسلاميين يعني، خد بالك، يستحلون اموال الله. المخالف مرة يبقى كافر أو مخالفينه في مسألة كبيرة جاوة أو أي شيء يقولك ما يستاهلش نصراني كسر محل الذهب بتاعه وخد الذهب هات به أي حاجة مش مشكلة انتوي غيره خبالة دول ما يستاهلوش أنهم أصلا يقعدوا أصلا ولا يعيشوا أصلا عشان كمان يعملون محلات بتاع تحصل لما تحصلش بتحصل تمام فده خلق بني إسرائيل لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل ما يهاجر رغم أن هم اللي طردوه وهم اللي استفزوه من الأرض ليخرجوه منها وهم اللي عملوا العمائل دي كلها ومع ذلك قبل أن يخرج عمل إيه رد الأمانات إلى أهلها رد الأمانات ويقال إنه خلى سيدنا علي بن أبي طالب كان باقيين شوية لازم إلا سيدنا علي يسلم الأمانات دي لأصحابها قبل أن ده إيه معناه أن فرق شاسع يعني إحنا ما يصحش أن إحنا نبقى أخلاقنا أخلاق بني إسرائيل إحنا دين نظافة دين أمانة دين مسؤولية ما يقالش أن ده أن دول حرامية شوية شبيحة الكلام ده لا هذا ليس ديننا أبدا ديننا دين الأمانة في عز القتال حتى لا نقطع شجرة ولا نحرق واديا ولا مش عارف نعمل ايه ايه معناه ده طب ما ده بتاعوا الكفار دول بس برضو مش ده تعملوش كده حتى لو كان بتاعك وحتى لو كان في حالة حرب تقطعش الأشجار بتاعي ما معنى هذا؟ معنى هذا ديننا نظيف نظيف جدا خالص المهم يا اخي احنا اللي ودانا في ده احنا قال لك ايه الوزر اللي هو الثقل طب ايه الوزر اللي هو يبقى اذا ممكن يكون الوزر بمعنى الذنب ممكن يكون الوزر بمعنى ايه الحبل طب ايه وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك كده وكان شايل حاجه على ظهره ولا ايه الهم نتيجه لايه نتيجة لضغط الكفار ولأذاهم الشديد له ولأصحابه بكل أنواع الأذى فقال له وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك طب ممكن يكون بعد ذلك بس أنا أقول لك حاجة الله سبحانه وتعالى بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غفر له ذنبه في المدينة ونطق القرآن بهذه البشارة في آخر حياته اللي هي في سورة الفتح مش كده صح؟ اللي هي بعد الحديبية على طول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وسبحان الله من ضمن اللطائف القرآنية بقى كله بحسابه قال إيه قال بعد ما سورة الفتحة ها نزلت وربنا قال له غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ضمنها المغفرة طب أين نزلت الأول سورة الفتح ولا سورة إذا جاء نصر الله الفتح الفتح الأول يعني في الآخر نزلت إيه لأن قال لك ما نزلش بعدها حلال ولا حرام مش كده صح نزلش بعدها شرائع ويقول لك اخر ما نزل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نعي له اجله زي ما قال ابن عباس في الصورة دي نعي له اجله قال له يعني كانه بيقول هتموت ومع ذلك يقول له ايه فسبح بحمد ربك فما هو غفر له متقدم من ذنبه ومتأخر مش كده صح ولكن الاستغفار هذا ليس خلي بالك ليست الوظيفة الوحيدة والفائدة الوحيدة للاستغفار هي أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ولكن الاستغفار نوع من أنواع الشكر الاستغفار ييسر الأمر الاستغفار يفرج الكرب الاستغفار يدلك على أنك باق على عهدك بالله سبحانه وتعالى من التواضع ومن الذلة ومن الخوف من أنك لو لم تستغفر أن الله عز وجل يبتليك ببلاء عظيم، على أنك أنت لم تفعل هذا الأمر مع أنه قد غفر لك ما تقدم، فهو نوع من الشكر. وذلك قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما معنى أنقض؟ أنقض يعني أسقله حتى كاد أن يقضي عليه، لأن مثلا ينقض البناء يعني يهدم، ودي كناية، كناية عن إيه؟ كناية عن أنه حمل ثقيل أرهق النبي صلى الله عليه وسلم وتعب. تعرفين طبعا مدى ما كان النبي فيه من تعب هذا الأمر. جاء القرآن مرة يواسيه ومرة يعاتبه ومرة كثير جدا، وطبعا ما عندناش وقت الكلام دلوقتي، لكن إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في يعني رحاب هذه الآية الطاهرة المباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاكم الله خيرا مولاي.